بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل ما كنا تركناه من أبواب في صحيح مسلم. بوب النووي باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما قلت لكم في أول هذه الحلقات المباركة، أن النووي عندما يترجم بترجمة طويلة فيها الكثير من الأحكام. ساق مسلم الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة، يعني ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني مكتل كبير فيه تمر، يعني هو يسعى إلى 60 صاع. بعض الروايات إن كان فيه 15 صاع، وأن أهله أعانته ب15 صار 30. فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر مني أو أفقر مني، يعني هل أتصدق على من هو أفقر مني؟ أعطي أفقر مني، يكون منصوب لأعطي أو ما أشبهها، يعني أعطي أفقر مني أو أفقر مني، يعني في أحد، هل هناك أحد أفقر مني؟ فما بين لابتيها، اللابة اللي هي الحجارة السوداء، والمدينة كما يذهب الناس يعني يرون الحجارة في الحجاز في تلك المنطقة تكون سوداء، فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، فأطعمه أهلك. وأيضا في رواية أنه وقع بامرأته، وفي بعضها وقع امرأته، وكلاهما له نفس الحكم. وفي رواية عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. أنا أتيت بهذه الرواية لأبين أن أو هنا للتقسيم وليست للتخيير، يعني ليس أنه مخير بين كذا وكذا، لأن كل الروايات فيها أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد فعندئذ ينتقل إلى البدل الإطعام، فإن لم يجد فينتقل أو ينتقل بدل الصيام، فإن لم يجد فينتقل إلى الإطعام، يعني هي بهذا الترتيب عتق الرقبة. ودائما الشريعة تتشوف لعتق الرقبة، فأول شيء هو عتق الرقبة، ثم البدل بعد ذلك إن لم يستطع أو لم يجد الرقبة، كما في يعني عصرنا هذا من النادر أن تجد من عنده ما يدل على أن هذه رقبة فعلا، فعندئذ ينتقل إلى الصيام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الإطعام، فهو يطعم في آخر الأمر لكنه يكون في الصيام قبله. بالمناسبة يعني بعض علماء الأندلس كان أفتى بعض الملوك أنه لا يعتق الرقبة بل يبدأ بالصيام، يعني تغليظا له، أو يبدأ يعني قبل عتق الرقبة تغليظا له، لكن لا، احنا خلينا مع النص أنه يبدأ بعتق الرقبة، فإن لم يجد ف ينتقل إلى الصوم، فإن لم يجد فينتقل إلى الإطعام. في رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. هذا كان يعني حال الصحابة لما يقع الإنسان منهم في أمر يخالف الشرع، ما يقول إني عصيت، يقول احترقت، يعني شوفوا المسألة احترقت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: وطئت امرأتي في نهاري في رمضان نهارا. قال: تصدق تصدق، يعني كررها لأجل هذا. قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، يعني علم النبي أنه ليس عنده رقبة، فقال له أو أنه لا يستطيع الصوم كما في الروايات الأخرى. قال فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، يعني في كل مكتل منهم في 15 صاع. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. يعني هذا يدل على يعني أن الشريعة فيها نوع من السماحة، حتى في رواية في غير مسلم أنه قال لقومه وجدت الضيق عندكم، وجدت السعة عند رسول الله، أن الرسول قال أطعمه أهلك. بعدها يقول النووي باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، فإذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. هو الحقيقة النووي أتى بخلاصة الأحاديث في هذا الباب، لكن نأخذها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.